بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي المحاضرة 24 والتي نستكمل فيها إن شاء الله تعالى الحديث عن جملة من مسائل وأحكام الزكاة، وأبتدئ الحديث عن زكاة الفطر. وزكاة الفطر من رمضان تسمى بذلك لأن الفطر سببها، زكاة الفطر من رمضان سميت بذلك لأن الفطر سببها، وإضافتها من باب إضافة الشيء إلى سببه. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى قد أفلح من تزكى، قال بعضهم المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وإن كان يعني ليس بصريح الدلالة، فإن بعض أهل العلم فإن جمهور المفسرين على أن المقصود بالتزكية هنا زكاة النفس، لكن يغني عن هذا الاستدلال ما جاء في السنة في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأيضا جاء في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. وقد حكى غير واحد إجماع المسلمين على وجوبها. والحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. إذن الحكمة من مشروعيتها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ومقدارها صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم فاضل عن قوت يوم العيد وليلته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وقوت عياله وحوائجه الأصلية. وهذا هو الغنى في زكاة الفطر. فزكاة الفطر إذن لا تجب إلا بشرطين، الشرط الأول الإسلام، والثاني الغنى على هذا على هذه الصفة، وهو أن يكون عنده فاضل عن قوت يوم العيد وليلته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. والغنى في كل موضع بسبب بحسبه، والغنى في كل موضع بحسبه. وقلنا إن مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع يعادل 3 كيلوغرامات تقريبا، الصاع يعادل 3 كيلوغرامات تقريبا. وأما جنس ما يخرج فيها فيكون من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، لكن لا بد أن يكون أهل البلد يطعمونه ويقتاتونه، وبناء على ذلك فإن الشعير في وقتنا الحاضر عندنا هنا في المملكة أصبح قوتا، نعم ليس قوتا للآدميين وإنما أصبح طعاما للبهائم، وبناء على ذلك فلا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر في وقتنا الحاضر، لأنه أصبح علفا للبهائم وطعاما للبهائم. وفي المقابل أيضا الأرز ومن القوت والطعام الذي يقتاته الناس، ولذلك فإنه يجزئ إخراجه في زكاة الفطر. فإذا جنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر والزبيب ونحو ذلك. وأما وقت إخراجها فهي تجب بغروب الشمس ليلة العيد، تجب بغروب الشمس ليلة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. قد كان الصحابة يؤدون ويعطون زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وأما تأخيرها عن زكاة الفطر، وأما تأخيرها عن صلاة العيد فإنه غير مشروع، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويخرج المسلم الزكاة زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأقارب. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل الذي في البطن إذا نفخت فيه الروح، وتنفق الروح بعد بلوغ 4 أشهر. إذا كان هذا الحمل قد مضى عليه 4 أشهر فأكثر فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا كان قبل 4 أشهر فهذا لم تنفخ فيه الروح فهذا لا تخرج زكاة الفطر عنه. ويجوز لمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه. وأيضا من أحكام زكاة الفطر أنها تخرج طعاما، ولا يجزئ إخراج القيمة عن زكاة الفطر لأنها خلاف السنة وخلاف ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، مع أن الدنانير والدراهم كانت موجودة في زمنهم. وتكون زكاة الفطر للفقراء والمساكين، تكون للفقراء والمساكين. وقلنا إن وقت وجوبها هو غروب الشمس ليلة العيد، هذا هو وقت وجوب زكاة الفطر. ويترتب على هذه المسألة وهي قولنا إن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد، أولا من أسلم بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا فطرة عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. أما لو أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. كذلك لو أن رجلا عقد على امرأة بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. أما لو كان قبل غروب الشمس ليلة العيد فإنه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. كذلك أيضا لو ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد فإن زكاة الفطر لا يجب إخراجها عنه، ولكن يستحب ذلك كما سبق. بينما لو ولد له قبل غروب الشمس ليلة العيد فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. هذه مسائل مما يترتب على قولنا بأن زكاة الفطر تجب لغروب الشمس ليلة العيد. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة هو الأفضل كما ذكرنا، وتكره في باقيه يعني يكره أن يخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد. والدليل على أنها تجزئ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ومنهم من ذهب من العلماء من ذهب إلى أن إخراجها بعد صلاة العيد أنه محرم. وتقضى زكاة الفطر بعد يوم العيد مع الإثم. إذا تعمد تأخيرها عن يوم العيد فإنه يقضيها مع الإثم. أما إذا أخرها لعذر، كان يكون وكل إنسانا في إخراج زكاة الفطر إن كان مسافرا، ثم إن هذا الوكيل نسي، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد يوم العيد، ولو بعد يوم العيد. ولا بأس أن يخرج الإنسان الذي يعني الذي يأخذ زكاة الفطر أن يخرجها عن نفسه، يعني من هذه الزكاة يخرجها عن نفسه من هذه الزكاة. يعني لو أعطي زكاة الفطر فلا بأس أن يأخذها باعتباره مسكينا ويخرجها إلى فقير آخر، ولا بأس بإعطاء الزكاة أكثر من فقير، أو بإعطاء أكثر من زكاة لفقير واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج وهو صاع، ولم يقدر من يعطى، فدل ذلك على أن هذا كله لا بأس به. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. ننتقل بعد ذلك إلى جملة من المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة عموما، يعني سواء كانت يعني زكاة الفطر أو زكاة المال عموما. فالزكاة كما ذكرنا هي غنم وليست غرما، وعلى المسلم أن يبادر بإخراج الزكاة فور وجوبها، قول الله تعالى: وآتوا الزكاة. والزكاة تجب في المال الذي يحول عليه الحول ولو كان مال صبي ومجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما. والأفضل أن يتولى إخراج الزكاة صاحب المال، لكن لا بأس أن يوكل من يخرج عنه الزكاة، لا بأس أن يوكل من يخرج عنه الزكاة. والأفضل إخراج الزكاة زكاة المال على الفور، يعني حين تجب يخرجها مباشرة، حين تجب يخرجها مباشرة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، وذلك كأن يكون في البلد الآخر فقراء أكثر حاجة ونحو ذلك. فنقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة نقول إن هذا لا بأس به. ويجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها، يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها. وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عمه العباس رضي الله عنه، فإذا أراد أن يعجل الزكاة نقول إن هذا لا بأس به. وهذا قد يحتاج له الإنسان كما ذكرنا في مسألة زكاة الدخل الشهري، لأن يحدد له وقتا معينا في السنة ويزكي جميع رصيده وجميع ما عنده من مال، سواء حال عليه الحول أو لم يحل. إن كان حال عليه الحول فأمره ظاهر، وإن كان لم يحل عليه الحول فمن باب تعجيل الزكاة، فمن باب تعجيل الزكاة. ننتقل بعد ذلك إلى بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة إليهم. أهل الزكاة ثمانية وقد ذكرهم الله تعالى في آية التوبة بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهم ثمانية أصناف على سبيل الحصر. قد جاء هذا الحصر بأداة الحصر إنما، ما قال الله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله والله عليم حكيم. والصنف الأول الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون دون نصف الكفاية فهؤلاء هم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله قد بدأ بهم. فمثلا إذا كان إنسان ليس عنده دخل وليس عنده شيء، هذا فقير معدم، أو كان عنده دخل لكنه لا يكفيه وينقضي قبل منتصف الشهر، هذا يعتبر فقيرا. والصنف الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء. والمسكين هو الذي يجد أكثر الكفاية دون تمامها، أو يجد نصف الكفاية، إما أن يجد نصف الكفاية أو أكثر الكفاية، فهذا يعتبر هو الصنف الثاني وهو المسكين. فلو كان مثلا دخله لا يكفيه لكن يكفيه إلى منتصف الشهر أو إلى العشرين من الشهر، فهذا لكنه لا يكفيه إلى نهاية الشهر، هذا يعتبر مسكينا وتحل له الزكاة هؤلاء إذن الفقراء والمساكين هما الصنف الأول والثاني. الصنف الثالث والفقير قد يكون له عمل، ولذلك قال الله تعالى قال: وأما السفينة فكانت المساكين يعملون عليها، فأثبت لهم سفينة وعملا، ولكن المسكين لا يجد تمام الكفاية. القسم الثالث أو الصنف الثالث من أصناف الزكاة العاملون عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا إذا كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فإنهم ليس لهم الأخذ من الزكاة، إلا إذا أعطاهم ولي الأمر شيئا منها، كما هو عليه الأمر، كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر، فإن هؤلاء السعاة والعمال الذين يبعثهم ولي الأمر يعطون من بيت المال، يعطون مرتبات وأعطيات من بيت المال مقابل عملهم، فهؤلاء ليس لهم الأخذ من الزكاة إلا إذا أذن لهم الإمام يأخذ شيء من الزكاة، فلا بأس بذلك. الرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة جمع مؤلف من التأليف، وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه، فإنه يعطى من الزكاة، يعني أملا إذا كان يرجى إسلامه، ولا بد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين أو يطلب كتبا أو نحو ذلك. وكذلك إذا كان يرجى بإعطائه من الزكاة كف شره عن المسلمين، كان يكون شريرا على المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فيعطى من الزكاة لأجل كف شره. وكذلك أيضا يدخل في المؤلفة قلوبهم من يرجى بإعطائه من الزكاة تقوية إيمانه، أن يكون ضعيفا ضعيف الإيمان، فإذا أعطي من الزكاة قوي إيمانه. ومن المعلوم أن للمال أثرا في تقوية الإيمان وفي الحب والكره وغير ذلك، وهذا أمر معلوم. وكما يقال يعني الفلوس تغير النفوس، المال له أثر ظاهر في تقوية الإيمان وفي تغيير النفوس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطيات عظيمة في غزوة حنين، أعطى المؤلفة قلوبهم لأجل تأليف قلوبهم. وهذه معان راعاها الإسلام، وهي تدل على عظمة هذا الدين العظيم الذي راعى أحوال النفوس. فإذا تعطى الزكاة لمن يرجى إسلامه، ولمن يرجى كف شر عن المسلمين، ولمن يرجى تقوية إسلامه. ولكن هل يشترط أن يكون سيدا في عشيرته، سيدا مطاعا؟ بعض أهل العلم اشترط ذلك، اشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الكبرى والوجهاء في عشائرهم، ولأن الواحد من عامة المسلمين لا يضر المسلمين. وهذا ظاهر في مسألة من يعطى لأجل كف شره عن المسلمين. أما في مسألة قوة الإيمان ورجاء الإسلام، فالقول الراجح أنه يعطى من الزكاة وإن لم يكن سيدا مطاعا، وإن لم يكن سيدا مطاعا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم، حتى إنه صرح بأنه يعطي أقواما وغيرهم، ويعطي أقواما وغيرهم عنده أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار. ولأن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. وحينئذ نقول إنه لا يشترط أن يكون سيدا إلا إذا كان ممن يرجى كف شره عن المسلمين. أما إذا كان ممن يرجى إسلامه أو تقوية إيمانه فلا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته. القسم الرابع قلنا المؤلف قلوبهم. القسم الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطون من الزكاة ما يقدرون به على وفاء ديونهم لأجل تخليصه من الرق. ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، ويجوز أن يفتدي من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر، فك رقبة المسلم من الأسر. فإذن الزكاة يجوز أن يفك بها أسرى المسلمين، لأنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير أولى، لأنه في محنة أشد من رق العبودية وهي محنة الأسر، وهو معرض للقتل، لا سيما إن هدده الآسر بقتله إن لم يدفع إليه مالا. هؤلاء الآن خمسة أصناف، ونرجع الحديث عن بقية أصناف أهل الزكاة إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والتي سنتحدث فيها عن بقية أصناف أهل الزكاة وعمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.